تثني مختلف الأوساط الكورية الجنوبية على المآثر الخالدة للقائد لادين كيم جونغ إل في بناء الحزب وتوحيد الوطن. قال لي تشول جون الشخصية غير الحكومية في سيول إن فترات قيام القائد كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري كانت سنوات عظيمة من مآثره التي ستخلد إلى الأبد في تاريخ قيادته للحزب. وأشادت الأوساط بما فيها الباعث الداعم في مهد دراسة مجتمعنا برئيس الدفاع الوطني كيم جونغ إل قائلة إنه اتخذ إعلان 15 حزيران المشترك الداعي إلى حل مسألة توحيد الوطن بقوة أبناء أمتنا وبرنامج تطبيقه إعلان 24 تشرين الأول بذكائه المتميز وإرادته الثابتة في التوحيد وفنه القيادي البارز ورحابة صدره بحيث سجل المآثر الخاصة في صفحات تاريخ حركة توحيد الوطن. ونشرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مقالات تثني على رئيس الدفاع الوطني كيم جونغ إل بأنه إملاق سياسي فريد وبطل للتوحيد ورجل عظيم فط لابد لجميع أبناء الأمة من الاقتداء به.